من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. وإذا تنازلوا فالتنازل غير صحيح، يجب إلغاؤه. وإذا كان تنازلهم عند المحكمة يجب أن يرجعوا إلى المحكمة ويخبروه، يخبر القاضي، لأن المقتول عليه دين وله وصية، فيأخذ الدين أولا ثم الوصية ثانيا والباقي للورثة. وأيضا لا بد أن يكون ورثة مرشدون، لا بد أن يكون ورثة مرشدين أي بالغين عاقلين حسن التصرف. فإن كان فيهم قصار فليس لأحد من الورثة أن يسمح أو أن يتنازع عن حق هؤلاء القصار إلا إذا ضمنه لهم. نعم أحسن الله. سؤال واحد والله لا أخاف أن يرجع لك بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نجد في بعض البلاد العربية أو بالأحرى الجماعات أو الطرق الصوفية يؤدون الصلاة في المسجد، بينما أنه يوجد بالقرب منه مقبرة أو كما يسمونها ضريح الشيخ فلاني، وعند الإنكار عليه يدعون بأن هذه المقبرة بعيدة عن المسجد. وتجد يعني كثيرا منهم يعني لا يستدل بدليل على هذا الفعل ويدعون ذلك، فيقولون أن هذا المسجد منفصل عن الضريح. نعم. يعني بينه مسافة. طيب. فما صحة الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان المسجد ليس في المقبرة. نعم. عليكم السلام. وليس فيه قبر. نعم. الصلاة فيه صحيحة. لكن بجواره يعني ما بعيد. ولو كان بجواره أو مقبرة، ما دام المقبرة ليس جماله. نعم. مقبرة على اليمين وعلى اليسار. نعم. فليس فيها شيء. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أما نعم إن كان المسجد قد بني على القبر فالصلاة فيه لا تصح. وإن دفن القبر في المسجد، إن دفن الميت في المسجد فإنه يجب أن ينبش ويدفن مع الناس. نعم. ما هو السلام عليكم. السلام عليكم. هل يا شيخ بارك الله فيك للتائب أن يتذكر ذنوبه السابقة حتى يجد ويعمل الأعمال الصالحة، أو أنه ينساها حتى لا تنكد عليه حياته؟ التائب هو الذي رجع إلى الله عز وجل مخلصا له في توبته عازما على أن لا يعود. وأما تذكر ما مضى فهذا ينظر في المصلحة، إن رأى مصلحة في ذلك، وهذا حينما يجد من نفسه غفلة أو يجد من نفسه إقبالا على معصية فيذكر نفسه بما مضى فهذا طيب، وإلا فإن كان يضر تذكر هذه المعصية ويخشى على نفسه من القنوط من رحمة الله من كثرة ذنوبه فلا يتذكر. وقد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حينما راجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية، قال: فعملت لذلك أعمالا، يعني أعمالا صالحة تكفر ما مضى. فالإنسان ينظر إلى المصلحة في تذكره لذنوبه التي تاب منها أو غفلته عنه. جزاك الله. سأل الله عليك يا شيخ، دليل لسؤال الأخ: إذا أراد شخص مساعدة شخص آخر فدفع إليه رأس مال وقال له افتح محلا باسمك ولي نسبة مثلا من هذا المحل، والقصد المساعدة لا القصد مكسب، يعني معناها أن الدراهم كانت من شخص. نعم. والعمل من شخص آخر. نعم. أعطى مضاربة، هذا يسمى عند العلماء مضاربة. إذا أعطيت شخصا مالا وقلت اعمل فيه